برحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب على غضب وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله سمع الله من حمده الله الله الله الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله الله الله الله سمع الله الله الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما بينهما ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض وما بينهما ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لا إله إلا الله الغفور الرحيم لا إله إلا الله العزيز الحكيم لا إله إلا الله التواب الرحيم لا إله إلا الله السميع القريب لا إله إلا الله الملك القدوس لا إله إلا الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يقول الكافرون والفاسقون علوا كبيرا سبحان من يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار سبحان من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحان من يورد الليل في النهار ويورد النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب سبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك ممن يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحان من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحان غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب لا نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا ترتنا خائبين. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا عظيم الكرم والمن، يا كريم الصفح، نسألك مسألة المسكين ويستمل إليك بسمان الخائف الضرير. يا إله الأولين والآخرين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وخضع لك جسمه وذل لك جسمه. اللهم إنا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إنا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إنا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، مع فرعون وهامان وقارون وساء أولئك رفيقا اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، اللهم وتوفنا مع الأبرار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واغنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عدوا إلا قتلته، ولا عدوا إلا قتلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي من شرفات، ولنا فيها صلاح إلا وأنتنا على قضائها. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك، اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسمع مدخلهم واسقهم بالماء والسلف والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم جازي بالحسنات احسانا حياه عفوا وغفرانا، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم إنا نسألك يا عزيز يا كريم يا هازم الأحزاب ويا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا من خلق آدم من تراب، اللهم إنا نسألك أن ترينا عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم سدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم وأنزل السكينة والطمأنينة في قلوبهم اللهم وقوي شوكتهم اللهم وقوي شوكتهم اللهم وأنزل عليهم جندا من جندك اللهم انصرهم يوم قل الناصر واعدهم يوم قل المعين اللهم انصرهم يوم قل الناصر واعدهم يوم قل المعين إلهنا وربنا وسيدنا ومولانا إلهنا خربت الديار إلهنا خربت الديار وانتهكت الأعراض وشجت الأطفال والنساء وقتل الرجال ولا حول ولا قوة لنا إلا بك اللهم إن هؤلاء اليهود والنصارى المعتدين قد ظلموا وطغوا وتجبروا اللهم فصف عليهم ربنا سوط عذاب إنك ربنا لبالمرصاد اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم واخذهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا اللهم وارنا فيهم يوما اسودا يا قوي يا عزيز اللهم ودمر اقتصادهم اللهم وزلزل عروشهم اللهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم اللهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم اللهم واستر شوكتهم اللهم وكن عليهم اللهم انا نكره بك في نحورهم يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء اللهم انك قلت وقولك الحق خلق الانسان ضعيفا اللهم ارحم ضعفنا واغفر كسر قلوبنا وتقدم دعواتنا واغفر ذنوبنا واسرافنا في امرنا يا رب العالمين هذا الجلال والاكرام الهنا هذا الدعاء منك الاجابه هذا الجهد وعليك الحسنى اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وعافاتك من عقوبتك انت لا تصرفان عليك انت كما اثنيت على نفسك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله سبحان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم.